التعليق. ايه التعليق؟ اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. هو في عليك الله على النبي. احمد الميت معمول يا وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فلا تكونن ضيرا للكافرين صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا شكرا ولا تجعل ما تسمع يا رب. مين يا رب؟ عايز ايه يا رب؟ ولا كفايه كده. يا جدع ماشي يا بس كل Thank you. اكبر. ها انا ودنا الصوت. الله يبارك يا الله. الله على مصر على طول. الله اكبر. جيد القبول. جيدي. جيدي الشيوخ. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جاءوا الصر بالله خش عن مكمن على طول العيان طاب. الله يبارك ليس عليه العيان طاب ليس عليه خد يا ابن خد خد خد خد خد خد خد خد خد خد يا رب سلم يا رب. Yes, الختام ختام مسك مسك والله مسك الختام معلش تعبت النهارده صلى على رسول الله لا يا كفايه حاج محمد مش بيحبوك رحمه امال ابوك راكل لك بطل ما تقراش لا يا جاي ما تبطلش ما تبطلش لو كمان ايه زي بسم الله صلى على النبي اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا سيدي يا أستاذ غير